الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنها، قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. هذه الجملة ليست موجودة في روايات الصحيحين، جاءت في الصحيحين بعدة صيغ، منها أنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه. في هذا الحديث بيان لكيفية غسل الجنابة. في الحديث الماضي تقدم معنا أنه إذا جامع الرجل زوجته فقد وجب الغسل. طيب، كيف الغسل هذا؟ هذا الحديث يبينه: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، فهذا شيء مستحب ومندوب إليه أن تبدأ أولا بغسل الكفين ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، لما تقدم معنا من أن الشمال إنما تكون للأشياء المستقذرة بخلاف اليمين تكون للأشياء